حفظكم الله، حكم رقص المرأة بين النساء شيخ؟ كنا لا نشدد فيه ونقول هذه ألعاب في مناسبة الزواج ولا بأس بها، لكن سمعنا أنه يحصل فيها فتنة، وأن بعض النساء أو بعض الفتيات الشابات لا سيما إذا كانت جميلة تهيج النساء الأخريات، حتى قيل لي أنه أحيانا تقوم المرأة من الحاضرات تخم المرأة التي تلعب هذه ويحصل فيها يعني شهوة، فرأيت أن يمنع الرقص. أما رقص الصغار بين الصغار مرة فتيات هذه قد يقال أنه لا بأس به، لأنه يرخص للصغار بمثل هذا ما لا يرخص للكبار. نعم.